المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج. ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي نقصا، ولأوضعوا خلالكم، أي ولسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين، يبغونكم الفتنة، أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم، أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين، فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور، أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول: ائذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس. ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرئ على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا، إن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسؤهم أي تحزنهم وتغمهم، وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك يقولوا متبجحين بسلامتهم من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون فيفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا، فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا وهو إحدى الحسنيين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا من الخير إنا معكم متربصون بكم الشر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقالها عليهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس، ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن، فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون، أي يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون إن أظهروا حالهم منكم، ويخافون أن تتبرأوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما حال قوي القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب. ثم ذكر شدة جبنهم فقال: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها، أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات.